الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة التاسعة من حلقات تفسير آيات الأحكام في المستوى الأول من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيتين 105 و106 من سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في هذه الآية الكريمة يبين جل وعلا شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين لأهل الإيمان للمؤمنين، وقد حذرنا تبارك وتعالى من مشابهتهم لتنقطع المحبة بيننا وبينهم، إلا محبة دعوتهم إلى الخير وبيان محاسن الإسلام وتعاليمه لهم، فهذا أمر مطلوب. يقول تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا. قوله ما يود أي ما يتمنى، يعني هم لا يتمنون ولا يودون. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أهل الكتاب هم يهود المدينة ونصارى نجران. ولا شك أن الآية عامة. قوله تبارك وتعالى: ولا المشركين أي مشركي مكة، وهو معطوف على أهل، يعني ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب. ويجوز أن يكون عطفا على الذين، يعني في قوله ما يود الذين، يعني إما أن تكون عطفا على أهل الكتاب، وإما أن يكون عطفا على الذين، وهذا هو رأي النحاس. قوله تبارك وتعالى: أن ينزل عليكم من خير من ربكم. بعض المفسرين يقول إن من أن ينزل عليكم من خير، أن من زائدة، وهذا الكلام لا يصح ولا يجوز في كلام الله جل وعلا. لا يجوز أن يقال إن الباء أو من أو بعض حروف الجر إنها زائدة، لكن يقال صلة، يقال تقوي المعنى، لكن أن يعبر بالزيادة هذا كلام لا يجوز ولا يصدر من مؤمن بالله تبارك وتعالى وبكتابه، وهو اسم لما لم يسمى فاعل، ويقال أيضا هو نائب فاعل، يعني من النحويين من يقول نائب فاعل، ومنهم من يقول ما لم يسمى فاعله، لأن ينزل فعل مبني للمجهول. والمراد بالخير هنا هو النبوة والإسلام، يعني أن أهل الكتاب والكفار لا يودون لنا الخير، ومصدر الخير لنا هو طريق الأنبياء والرسل، وأكرمهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم الخاتم للأنبياء قبله. وهناك قول آخر أن المراد بالخير العلم والفقه والحكمة، فهم يحسدوننا على ما عندنا من الخير من علوم من علم وفقه وحكمة بهذا الدين. ثم قال تبارك وتعالى: والله يختص برحمته من يشاء. هذا فضل الله تبارك وتعالى، أنه يختص من عباده من يشاء بفضله ورحمته وإحسانه. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالرحمة هنا، والله يختص برحمته من يشاء. فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يختص برحمته أي بنبوته، خص بها محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي الإسلام. المقصود بالرحمة هنا أن المقصود بالرحمة الإسلام. القول الثالث قال قوم: الرحمة هي القرآن. والقول الرابع أن الرحمة عامة لجميع أنواعها التي منحها الله عباده قديما وحديثا، وهذا هو الصحيح، أن الرحمة عامة. وما ذكر من الأقوال السابقة هو يعني تفسير بالمثال، تفسير بالنوع، وذلك أقوالهم ليس بينها تضاد، وإنما هذا اختلاف تنوع. فعلي رضي الله عنه عبر عنه قال أنها هي النبوة، وابن عباس رضي الله عنهما قال هي الإسلام، وهناك قول آخر أن المراد بها القرآن، وكلها مرتبط بعضها ببعض، والصحيح أنها عامة. والله ذو الفضل العظيم. ختمت هذه الآية بأن فضل الله جل وعلا، فهو سبحانه ذو بمعنى صاحب، هو صاحب الفضل وصاحب الإحسان على عباده، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فالله جل وعلا هو المتفضل المحسن على عباده، نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بفضله. الآية التي بعدها ذات الرقم 106 من سورة البقرة هي قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحانك اللهم. سبب نزول هذه الآية، وهي آية عظيمة والمفسرون لهم كلام كثير حول هذه الآية، لكن نوجز الكلام فيما يرتبط بها في نقاط ومسائل ستأتي إن شاء الله تعالى. سبب نزولها أن اليهود قالت لما نسخت القبلة، معروف وهذا سيأتي إن شاء الله، أن القبلة كانت إلى بيت المقدس، ثم حولت بأمر الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. حولت بعد ذلك إلى الكعبة المشرفة. فاليهود لما حولت القبلة قالوا إن محمدا يحل لأصحابه إذا شاء ويحرم عليهم إذا شاء، فنزلت، يعني قالوا إن محمد عليه الصلاة والسلام إذا أراد شيئا قال مر هنا، ثم إذا أراد أن يحرم قال هكذا. فكأن الدين يعني تلاعب، وكأن الدين هو يغير فيه ويبدل، أعوذ بالله، حاشاه عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهناك رواية أخرى يعني توضح هذا، وهو أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك، وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه، فما كان هذا القرآن إلا من جهته، قالوا هذا القرآن ليس من الله، هذا من محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ويناقض بعضه بعضا. فأنزل الله الآية. نبدأ بعد ذلك في مفردات هذه الآية والمسائل المرتبطة بها، فأقول على بركة الله: قوله ما ننسخ، قوله تعالى ما ننسخ، قال الزجاج: النسخ في اللغة إبطال شيء وإقامة آخر مقامه، إبطال شيء وإقامة آخر مقامه، وأيضا له معاني كثيرة ستأتي إن شاء الله. تقول العرب: نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله، نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله. وفي المراد بالنسخ بهذا النص ثلاثة أقوال: القول الأول أنه رفع اللفظ والحكم، رفع اللفظ والحكم، أن ينسخ، أن تنسخ الآية لفظا وحكما. والقول الثاني أنه تبديل الآية بغيرها، روي هذا والذي قبل عن ابن عباس رضي الله عنهما. الثالث رفع الحكم مع بقاء اللفظ، يعني أن الآية تتلى في كتاب الله عز وجل ولكنها منسوخة، كما سيأتينا إن شاء الله في آية النجوى والصدقة. رواه مجاهد عن أصحاب ابن مسعود، وبه قال أبو العالية. قوله تبارك وتعالى ما ننسخ فيها قراءتان، هذه الكلمة فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأ ابن عامر بضم النون وكسر السين: ننسخ، ما ننسخ. قال أبو علي الفارسي في كتاب الحجة في القراءات السبع، وهنا أحب أن أقول فائدة مهمة لطالب العلم، يجب أن يعرف طالب العلم كتب القراءات السبع التي توثق منها هذه القراءات، وهي كثيرة. من أشهرها أولا كتاب السبعة لابن مجاهد، لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد، هذا كتاب في جزء واحد لا يستغني عنه طالب العلم. أيضا التبصرة في القراءات السبع، التبصرة في القراءات السبع لمكي ابن أبي طالب القيسي. يعني في العشر هناك كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري، النشر في القراءات العشر لابن الجزري. هناك ما هو أوسع في القراءات الـ14 اتحاد فضلاء البشر في القراءات الـ14. هذه كتب توثيق قراءات، هناك كتب لتوجيه القراءات، يعني هذه قراءة لكن توجيهها من ناحية الإعراب، من ناحية كذا، توجيه القراءات. هناك كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيس، وأيضا كتاب الحجة للقراء السبعة، أو الحجة في القراءات السبع لأبي علي الفارسي، وأيضا حجة القراءات لابن زنجلة، وأيضا كتب التفسير عموما الحقيقة تعنى بتوجيه القراءات ما بين مقل ومكثر. المهم هذه القراءة، قراءة ابن عامر ما ننسخ، وقرأ الباقون بالفتح ما ننسخ، وهما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى أو ننسها أيضا فيها قراءتان، كلمة أو ننسها فيها قراءتان. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ننسأها أي نؤخرها، ننسأها أي نؤخرها. قال أبو زيد تقول العرب نسأت الإبل عن الحوض فأنا أنسأها إذا أخرتها، ومنه النسيئة في البيع. وفي معنى هذه القراءة ثلاثة أقوال، القول الأول أي نؤخرها عن النسخ فلا ننسخها، والقول الثاني أي نؤخر إنزالها فلا ننزلها البتة، والقول الثالث أي نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها. وقد ذكر هذا أبو علي الفارسي، ذكر الوجهين الثاني والثالث، أما الأول فقد ذكره الفراء. وقرأ الباقون أو ننسها بنونين، الأولى مضمومة والثانية ساكنة، أو ننسها يعني أراد أو المعنى ننسكها من النسيان، أي ننسها أي من النسيان. قوله تبارك وتعالى نأتي بخير منها أي بألين منها وأيسر، كما سيأتي في أنواع النسخ أنه قد يكون من الأثقل إلى الأخف، بخير منها أي بألين منها وأيسر على الناس، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. قوله تبارك وتعالى أو مثلها أي في الثواب والمنفعة، فتكون الحكمة للابتلاء والاختبار، للابتلاء والاختبار، وهذا نوع أيضا من أنواع النسخ، أن ينسخ إلى مثل، يعني لا يعني إلى بدل، ليس إلى أخف ولا إلى أثقل بل إلى مثله. هنا مسائل الحقيقة يعني أحب أن أذكرها في باب النسخ وعلم الناسخ والمنسوخ، من العلوم المهمة في علم القرآن، في علوم القرآن الكريم، فيه مؤلفات مستقلة، وفيه هو يدرج ضمن علوم القرآن الكريم، الناسخ والمنسوخ للنحاس، نواسخ القرآن لابن الجوزي، ويعني كتب كثيرة، وأيضا هو يوجد كعلم من علوم القرآن الكريم. فالعلماء يقولون النسخ من العلوم المهمة لا يستغني عن معرفته العلماء لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال والحرام. ويذكر العلماء أن علي رضي الله عنه دخل المسجد يوما فرأى رجلا يقص، فسأله وقال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت، وأمر به أن يخرج من المسجد، لأنه كيف يفتي للناس، كيف يعلم الناس ولا يعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال هلكت وأهلكت، في رواية قال هلكت وأهلكت، ثم أمر به فأخرج من المسجد. وروي هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه. مسألة أخرى، العلماء يقولون النسخ في كلام العرب على وجهين، إما نقل يعني يكون بمعنى النقل كنقل كتاب من آخر، وعلى هذا يعني يكون القرآن كله منسوخا، أي من اللوح المحفوظ وإنزاله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا لا مدخل له في الآية، ومنه قوله تبارك وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نأمر بنسخه وإثباته، يعني القرآن كله منسوخ على هذا، وهو إنزاله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، وهذا مذكور في علم نزول القرآن الكريم. المعنى الثاني أو الوجه الثاني بمعنى الإبطال والإزالة، وهو المقصود هنا في هذه الآية. يعني ليس إبطال الكلام، لا، المقصود يعني تحويله من شيء إلى شيء، إزالته من شيء إلى شيء آخر. وهم يقولون أيضا إن هذا النوع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول زوال الشيء وإقامة آخر مقامه، أن يزال حكم ويؤتى بحكم آخر، وهذا أيضا له أصل في اللغة، ومنه ما ذكرته آنفا قول العرب: نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله، وهو معنى قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: النسخ نسخ الكتاب، والنسخ أن تزيل أمرا كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بآخر، كالآية تنزل بأمر ثم تنسخ بأخرى. القسم الثاني إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه، يعني ينسخ الشيء ولا يقوم شيء مقامه، كقولهم: نسخت الريح الأثر. ومن هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله فلا يتلى ولا يثبت في المصحف بدلا، يعني ينسخ الشيء ولا يبقى، مثل أن تأتي الريح كما هو أصله في اللغة تزيل الأثر، إذا أزالته هل يبقى شيء بعده؟ لا، لا يبقى شيء بعده. هنا مسألة أخرى، وهي من الناس من أنكر النسخ، من أنكر النسخ، وهم طوائف من المتكلمين ومنهم المعتزلة، يعني أنكروا النسخ وقالوا أنه لا يجوز ولا يقع في هذه الشريعة، وهم محجوجون بالأدلة بوقوعه في الكتاب والسنة وكلام السلف رحمهم الله. أيضا اليهود يزعمون أنه لا نسخ وأنه لا يقع النسخ، ولهم في ذلك حجج وشبه باطلة بينها أهل العلم، ليس هذا مجال الحديث عنها، ولله جل وعلا الحكمة، ولله جل وعلا الأمر من قبل ومن بعد، فعلى كل حال النسخ فيه حكم ومصالح، وأيضا النسخ عندهم وجد في التوراة أن عندهم نسخ، فهذا بلا شك تناقض وتعارض منه. هنا مسألة اختلف العلماء في الأخبار، هل يدخلها النسخ أم لا؟ الجمهور على أن النسخ إنما هو مختص بالأوامر والنواهي، أما الخبر فلا يدخل النسخ، الخبر قصص أو حديث عن شيء معين هذا لا يدخل النسخ، النسخ في الأوامر والنواهي، النسخ إيش؟ في الأوامر والنواهي، أما الأخبار فلا نسخ فيها. لكن يعني قد يتجوز في بعض الأمور، أو يعني إذا تضمن حكما شرعيا جاز نسخه، يعني بعض الأحيان إذا تضمن الخبر حكما شرعيا جاز نسخه، ويضرب لهذا مثلا إذا صح يعني مثل هذا في قول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فيقول العلماء أن هذه هي أول آية كانت في الخمر، أن الله جل وعلا يعني امتن على عباده أنهم من الثمرات يأكلون ويشربون ويتخذون منها السكر، يعني السكر. ثم بعد ذلك جاءت الآية في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، هذه المرحلة الثانية. ثم الثالثة الآية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم المرحلة الرابعة التحريم النهائي: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. على كل حال، هذا من يرى أن الخمر مرت بأربع مراحل يدرج هذا الأمر اللي هو تتخذوا هذه الآية: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لكن على كل حال هذا رأيي، والصحيح أن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، أما الأخبار فليس فيها نسخ إلا إذا تضمنت حكما شرعيا، فيمكن أن يقال هذا ويستدل له بهذه الآية في سورة النحل. هنا مسألة أيضا أحب أن نؤكد عليها، وأن طالب العلم يقرأ دائما في كلام السلف التخصيص، ويعني يطلق عليه سلفنا نسخا، ولكن المراد به التخصيص، معروف عندنا في أصول الفقه وأيضا في علوم القرآن الخاص والعام والمطلق والمقيد. فسلفنا أو جملة من سلفنا رحمهم الله كانوا يطلقون على التخصيص نسخا، وفي الحقيقة إذا محصنا النظر وتأملنا كثيرا لا نجد أن هناك النسخ بمعنى النسخ الآن الاصطلاحي، وإنما هو التخصيص. فيجب أن يعرف طالب العلم أن يعرف طالب العلم المصطلحات والمراد بها، ولأن الحقيقة مهمة في حياة العلمية وفي حياة العملية أيضا. فسلفنا رحمهم الله كانوا يطلقون على التخصيص نسخا، وفي الحقيقة أنه تخصيص وليس نسخا. العلماء رحمهم الله عندما يتكلمون عن النسخ يذكرون له أحوال وأنواع، فيذكرون مثلا أنه هناك نسخ الأثقل إلى الأخف، ويضربون لهذا مثلا من القرآن بنسخ ثبوت العشرة لاثنين، يعني أن الإنسان يثبت أمام عشرة، كان هذا في كما جاء في سورة الأنفال، ثم نسخ أنه يعني يثبت الشخص لاثنين. قديما كان هذا صعب، كيف يثبت الإنسان أمام عشرة؟ خفف إلى أن يثبت شخص أمام اثنين. أيضا نسخ الأخف إلى الأثقل، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى الناس يصومون، رأى اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى بن عمران من فرعون فنحن نصومه، فقال شكرا لله، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بالصيام. فأخذ العلماء أن صوم عاشوراء كان مأمورا به في أول الإسلام، ثم نسخ بصيام رمضان، وصيام رمضان لا شك أنه أطول وفيه جهد ومشقة أكثر. أيضا قد ينسخ المثل بمثله ثقلا وخفة، يعني يكون مثله مثل النسخ من التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة، هذا أيضا مثال. قد ينسخ الشيء إلى لا شيء، يعني ولا يعطى الناس حكما بعده، يعني ينسخ إلى غير بدل كما يقول العلماء، مثل نسخ صدقة النجوى. في أول الإسلام كان أحدهم لا يستطيع أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه حتى يقدم صدقة، قدموا بين يدي نجواكم، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، بعد ذلك نسخت، فيحق أو كان للصحابة رضي الله عنهم يتناجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يقدموا صدقة. أيضا قد تنسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم، وقد تنسخ التلاوة والحكم معا، ومنه قول الصديق رضي الله عنه كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر، والأمثلة على هذا كثيرة. هنا أيضا مسألة أختم بها المسائل وهي كثيرة الحقيقة. العلماء قالوا كيف نعرف الناسخ، كيف يعني نتوصل إلى معرفة النسخ؟ قالوا منها أن يكون في اللفظ ما يدل عليه، أن يوجد في الحديث أو كذا ما يدل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، إذن هذا نسخ، كان قبل نهي والآن أمرنا بزيارة المقابر فإنها تذكركم الآخرة، والله المستعان. الأمر الثاني أن يذكر الراوي التاريخ، يذكر أن هذا مثلا كان في السنة الثالثة من الهجرة ثم جاء في السنة الخامسة من الهجرة أو في السابعة من الهجرة، فهذا اتضح والله الحمد. الأمر الثالث أن تجمع الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، تجمع على أن هذه الآية نسخت بالآية الأخرى أو هذا الحديث نسخ بالحديث الآخر، اللهم لك الحمد. إذن هذه طرق، والعلماء على كل حال في كتب الناسخ والمنسوخ وفي علوم القرآن توسعوا في هذا كثيرا. أختم هذه الحلقة بختام الآية وهي قوله تبارك وتعالى نأتي بخير منها أو مثلها، يعني ليس المقصود هنا بلفظة خير التفضيل، لفظة خير نعم أقول قوله تبارك وتعالى نأتي بخير منها، يعني أن يعني بل هي للتفضيل، كلمة خير للتفضيل، والمعنى يعني يأتي الله جل وعلا بأنفع لكم أيها الناس، إن عاجلا بحيث أن يكون النسخ إلى أخف، وفي الآجل إذا كان النسخ إلى أثقل أو كانت متساوية أو بمثلها إن كانت متساوية، يعني بخير منها إن كان إلى أخف فهذا حصلوا في الدنيا ويحتسبون الأجر عند الله، وإن كان إلى أثقل النسخ إلى أثقل فهم يحتسبون الأجر عند الله جل وعلا في الآخرة وأيضا في الدنيا وما يعملونه، أو مثلها فالحمد لله، فهذا يعني يكون الأمر يعني متساوي، والأمر بيد الله سبحانه، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. على كل حال هناك رأي آخر يقول إن خير هنا ليست للتفضيل، وإن لأن كلام الله جل وعلا لا يتفاضل، وإنما هو مثل قوله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. على كل حال، ختام الآية يقول جل وعلا: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، شرع هذا وشرع هذا، وهو اللطيف بعباده الرحيم بهم. أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.